فالاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب. والطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. فطلب الفعل طلب وجودي، وطلب الترك طلب عدمي. هو اقتضاء فعل غير كف، غير كف. هذا القيد به يخرج النهي، قولهم غير كف، طلب فعل غير كف، بهذا القيد يخرج النهي. لماذا؟ لأن النهي هو طلب فعل هو كف، النهي طلب فعل هو كف. ولا يخفاكم أن الخلاف حاصل في الكف، هل يكون فعلا أو لا يكون؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. والكف فعل كما يقول صاحب المراقي، والكف فعل في صحيح المذهب، قال رحمه الله: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. وبعضهم يقول بأن طلب الترك ليس فعلا، بل هو عدم، بل هو عدم وليس إيجاد. على كل حال، على كل حال، هذه مسألة سيأتي بإذن الله جل وعلا أوانها في باب الأمر، وعلنا بإذن الله جل وعلا نعرض لها في مباحث الأمر. فقولهم هو اقتضاء فعل غير كف، هذا القيد كما ذكرنا احترز به من النهي، لأن النهي هو طلب فعل هو كف، طلب فعل هو كف. مدلول عليه، مدلول عليه، قولهم مدلول عليه صفة لغير الكف، غير كف مدلول عليه، أي طلب فعل أو اقتضاء فعل غير كف. وهذا الفعل يشترط فيه أن يكون مدلولا عليه لا بنحو كف، لا بنحو كف. لماذا؟ لأن قولك كف ظاهره الأمر لكنه يقتضي الترك، ظاهره الأمر لكنه يقتضي الترك. قولك كف عن هذا أو اترك أو دع أو ذر أو خلي أو غير ذلك من الألفاظ، هذه وإن كان ظاهرها الأمر لكنها تقتضي الترك. فمن أجل ذلك حتى لا يختلط هذا الأمر على طالب علم الأصول، ذكر العلماء بأن الأمر يشترط أن يكون مدلولا عليه لا بنحو كفة، أن يكون مدلولا عليه، اللفظ يدل على الأمر ولكن بشرط أن لا يكون كنحو أي كمثل كفة. لذلك يقول صاحب المراقي: واقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. لا أي احذر أن تظن بأن كف عن هذا الأمر، لا ينبغي أن تعتقد بأنه أمر، وإن كان الظاهر ظاهر اللفظ أنه أمر لكنه يقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي الترك. والأمر الذي عناه العلماء في هذا التعريف كقولك قم وخذ وصلي وصم وهكذا دواليك. فالأمر مادته في لغة العرب أمر، وهو حقيقة في الطلب مطلقا، سواء كان هذا الطلب جازما أو غير جازم. لكنهم اختلفوا في الأمر، هل هو حقيقة في الوجوب أم أنه حقيقة في الندب، أم أنه حقيقة فيهما، أم أنه في القدر المشترك بينهما، وسيأتي تفصيل هذا كله بإذن الله عز وجل. الخلاف في دلالة الأمر اختلف فيه أهل الأصول على نحو 12 قولا، على نحو تقريبا 12 قولا ذكرها صاحب جمع الجوامع وهو تاج الدين ابن السبكي رحمه الله، ذكر 12 قولا في اختلاف أهل الأصول في دلالة الأمر، اختلف في ذلك على هذا النحو. لكن أشهر الأقوال هي أربعة، أشهر الأقوال أربعة أقوال نظمها صاحب المراقي بقوله: وافعل ذا الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. وافعل ذا الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. إذن فالقول الأول أن الأمر حقيقة في الوجوب، أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، وهذا هو قول مالك وجمهور العلماء، هو قول مالك ومذهب كذلك جمهور العلماء. ولذلك قال لذا الأكثر وفعل لذا الأكثر للوجوب، أي مذهب أكثر العلماء أن دلالة هذه الصيغة على الوجوب حقيقة. استدلوا على ذلك بأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كتاب الله فاستدلوا بقول الله عز وجل في حق إبليس اللعين: ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، ما منعك أن تسجد إذا أمرتك. فالله عز وجل ذم إبليس لأنه لم يأتمر بأمره واستحق الذم على ذلك، والأمر هو قوله سبحانه وتعالى: أسجدوا لآدم، هذا أمر، أسجدوا لآدم. فعندما امتنع إبليس عن الائتمار بأمر الله عز وجل دل هذا على أن هذا الأمر يقتضي الوجوب، وإلا لما استحق الذي لم يأتمر به الذم. القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول يقول بأن الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم، الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم. وكذلك استدل جمهور العلماء بقول الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال لأخيه هارون: أفعصيت أمري، أفعصيت أمري. دل هذا على أن مخالفة الأمر معصية، فلو لم يكن الأمر مقتضيا للوجوب لما كان في مخالفته معصية. أفعصيت أمري. استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلولا حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشق على الأمة لأن أمره يقتضي الوجوب، لأن المشقة دائما تكون مقرونة بالأمر الحتم واللازم والواجب، وإلا لو كان أمره صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتضي الوجوب، يقتضي الندب، لما كان في ذلك مشقة. لماذا؟ لأنك مخير بين الفعل والترك مع أرجحية الفعل، أنت في الحقيقة مخير، الندب مخير فيه بين الفعل والترك مع أرجحية الفعل، ولا نقول التخيير من غير أرجحية، فهنا أرجحية الفعل على الترك هي الأولى. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأمر يقتضي الوجوب بهذا الحديث. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لو كان يقتضي الندب للوجوب لما كان في زيادة هذه الضميمة, ويقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء لما كان في زيادتها فائدة. لو كان الأمر يقتضي الندب لماذا سيقول لمن شاء؟ فلولا أن أمره المطلق صلوات ربي وسلامه عليه يقتضي الوجوب لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الزيادة التي بها يصرف اللفظ من الوجوب إلى الندب. إذن هذا هو القول الأول, أن صيغة تفعل حقيقة في ماذا؟ في الوجوب. القول الثاني أن صيغة تفعل حقيقة في الندب, حقيقة في الندب. هذا قول أبي هاشم وهو معتزلي, قول أبي هاشم من المعتزلة. لماذا قال بأن لفظة افعل حقيقة في الندب وليس في الوجوب؟ قال لأنه المتيقن من قسمي الطلب, لأنه المتيقن من قسمي الطلب, فالطلب إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فإذا قلت لك افعل قطعا أن الندب مقصود أصالة, و الوجوب قالوا اللفظ يدل على الندب أصالة ويدل على الوجوب مع زيادة وقرينة, باللفظ مجرد هكذا يدل على الندب, وإذا أردنا أن يدل على الوجوب فلا بد لنا من قرينة تدل على أنه يقتضي الوجوب, وهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن صيغة فعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. لدينا الوجوب ولدينا الندب, ما هي الصفة المشتركة بين الوجوب والندب؟ هو طلب. الطلب قدر مشترك بين ماذا؟ بين الوجوب والندب. فيفترق الوجوب على الندب بأنه يفيد الجزم والإلزام, أنه أمر جازم, والندب أنه أمر ليس بجازم. إذن هذا القول الثالث أن صيغة فعل تفيد وتدل على معنى القدر المشترك وهو ماذا؟ طلب الفعل, بغض النظر أهو طلب جازم أم أنه طلب ليس بجازم. وهذا القول قال به أبو منصور الماتوريدي من الحنفية, مذهب أبي منصور الماتوريدي من الحنفية. فيكون من باب المتواطئ, يكون من باب المتواطئ. مر معنا المشترك ومر معنا الترادف, بقي أن المتواطئ هو ما استوى معناه في أفراده, ما استوى معناه في أفراده. مثلا لفظة الإنسان, لفظة الإنسان هذا المعنى يستوي فيه زيد وعمر وهند وفلان وفلانة, كلهم يستوون في هذا اللفظ, ولفظة الإنسان كلهم يستوون في هذا المعنى لأنه قدر مشترك بين جميع الأفراد. جيد, لكن باعتبار الأشخاص والتشخصات كل له أوصافه الخاصة به, فهذا طويل وهذا دون ذلك, وهذا بشرته سوداء وهذا بشرته بيضاء وهذا بشرته بين بين, فهم من حيث هذا اللفظ هم يستوون فيه. تقول هذا إنسان وتقول هذا إنسان وتقول هذا إنسان, كلهم يستوون في هذا القدر المشترك. لكن باعتبار التشخصات, باعتبار الأوصاف الشاخصة في كل فرد, فكل فرد له أوصافه الخاصة به, سواء كانت الأوصاف ظاهرة أو كانت الأوصاف باطنة. حتى من حيث الباطن يختلف عمر عن زيد عن فلان عن فلانة إلى غير ذلك. فهذا هو المقصود بالمتواطئ, ما استوى معناه في أفراده. فإذا كان التفاوت في المعنى, إذا كان التفاوت في المعنى فهذا يسمى مشككا, يسمى المشكك أو المشكك، المشكك أو المشكك. ولذلك يقول صاحب السلم: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. هذه هي نسبة الألفاظ إلى المعاني، العلاقة بين اللفظ والمعنى لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة. إما أن تكون علاقة اللفظ بالمعنى من باب الاشتراك وقد مر معنا، والاشتراك هو اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى الحقيقي. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى في لفظة العين مثلا، وأن اللفظ متحد لكن المعنى متعدد، والترادف أن المعنى متحد لكن اللفظ متعدد، الترادف عكس الاشتراك. أما المتواطئ فهو استواء المعنى في الأفراد، استواء المعنى في الأفراد، ما كتشوف المعنى واللفظ، ترى نسبة اللفظ مع المعنى، استواء المعنى في اللفظ. والمشكك هو تفاوت المعنى في الأفراد، تفاوت، تطلق لفظا تظنه مشتركا لكن فيه تفاوتا في أفراده. مثلا إذا قلت البياض، فالبياض مثلا في الثلج أشد منه في العاج، والثلج والعاج يشتركان في هذه اللفظة وهي لفظة البياض. إذا قلت مثلا النور، فنور الشمس مع نور المصباح مع نور مثلا الشمعة إلى غير ذلك، فهناك تفاوت، اتحاد في اللفظ لكن المعنى فيه تفاوتا، لكن المعنى فيه تفاوتا. هذا يسمى المشكك. لماذا سماه العلماء المشكك؟ لأنه يشكك الناظر فيه، هل هو من باب التواطؤ أم من باب الاشتراك، هل هو من باب التواطؤ أم من باب الاشتراك. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله عز وجل عندما نطرق باب بعض المصطلحات وبعض المسائل المنطقية بإذن الله عز وجل وتوفيقه. القول الرابع: أن صيغة فعل حقيقة، أن صيغة فعل إذا كانت من الله عز وجل فهي حقيقة في الوجوب، إذا كانت من الله عز وجل فهي حقيقة في الوجوب، وإذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي حقيقة في الندب. وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله، عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله المالكي، حكاه عن الأبهري من المالكية أيضا، وقد ذكر شيخي أن هذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن النصوص تنقضه في الحقيقة، النصوص الشرعية تنقضه من الكتاب والسنة. إذن هذه هي الأقوال الأربعة التي جمعها صاحب المراقي بقوله: وفعل ذا الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. إذن فالأمر هل محله الوجوب؟ الأمر الآن نظرنا الآن في اختلاف العلماء في دلالة الأمر، هل يقتضي الوجوب، هل يقتضي الندب، أم يقتضيهما معا، أم أنه في القدر المشترك بينهما، أم أن الأمر إذا أتى من عند الله عز وجل أي في كتابه فإنه يقتضي الوجوب، وإذا أتى الأمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يقتضي الندب. هذا الخلاف سببه الخلاف في دلالة الأمر، ومن أجل ذلك أورده المؤلف رحمه الله ضمن أسباب الاختلاف. فالبعض يقول هذا الأمر يقتضي الوجوب وهو مذهب الأكثر، يأتي من يأتي ويقول لا، الأمر هنا لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الندب، ويأتي من يأتي فيقول بل هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب هو الطلب المطلق، ويأتي من يأتي ويقول قولا آخر. وقد ذكرنا أن الأقوال كثيرة وصلت إلى 12 قولا. وقوله رحمه الله: والنهي هل تحريمه المطلوب، والنهي هل تحريمه المطلوب؟ نعرف النهي فنقول هو اقتضاء كف عن فعل، هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه، لا بقول كف ونحوه، هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه. يقول صاحب المراقي هو اقتضاء الكف عن فعل ودعوى ما يضاهيه كذر قد امتنع، هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع. هو اقتضاء، مر معنا الاقتضاء هو الطلب، مر معنا أن الاقتضاء هو الطلب، وإضافته إلى الكف يخرج بهذا القيد ماذا؟ يخرج به الأمر، لأنه طلب فعل هو إيجاد، هنا طلب للكف وليس طلبا لإيجاد فعل وجودي. لا بقول كف، قد مر معنا أن كف وما يضاهيها كأمسك واترك وخلي ودع وذر وهكذا دواليك، فإنها أوامر من حيث اللفظ، وإن اقتضت كفا، وإن اقتضت تركا وكفا. فكما اختلف العلماء في دلالة الأمر اختلفوا كذلك في دلالة النهي، هل النهي المطلق يقتضي التحريم أم يقتضي الكراهة أم يقتضي المعنى المشترك بين التحريم والكراهة، أم أنه مشترك بينهما؟ خلاف بين العلماء، ونذكر أربعة أقوال مشهورة، والخلاف في ذلك أوسع من أربعة أقوال. ذكر القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ذكر سبعة أقوال وسبعة مذاهب في هذه المسألة. القول الأول أن النهي يقتضي التحريم، وعليه المالكية وجمهور العلماء، وعليه المالكية وجمهور العلماء. القول الثاني أن النهي يقتضي الكراهة، أن النهي يقتضي الكراهة، لأنه المتيقن من قسمي الترك، لأنه المتيقن من قسمي الترك. القول الثالث أن النهي مشترك بين التحريم والكراهة، أن النهي مشترك بين التحريم والكراهة. ودائما إذا قلنا بأن هذا اللفظ مشترك فإن دلالته على أفراده تكون حقيقية أم مجازية، تكون حقيقية، تكون حقيقية. دائما إذا سمعت مشترك فدلالته على أفراده حقيقية، مثلا كما مر معنا دلالة لفظة العين على الباصرة دلالة حقيقية، دلالة لفظة العين على الجارية دلالة حقيقية، دلالة هذه اللفظة على الذهب والفضة والجاسوس دلالة هذا اللفظ على كل هذه المعاني حقيقية. وقلنا بأن الفرق بين المجاز والمشترك، الفرق بينهما أن دلالة اللفظ على أحد المعاني تكون حقيقية وفي المعنى الآخر تكون مجازية، بخلاف المشترك فدلالته على أفراده حقيقية. فقولهم بأن النهي مشترك بين التحريم والكراهة، أي أن دلالته على التحريم حقيقية ودلالته على الكراهة حقيقية، وهذا هو القول الثالث. القول الرابع أن النهي يدل على القدر المشترك بين التحريم والكراهة، والقدر المشترك ما هو؟ الترك مطلقا، مطلق الترك، أي طلب الترك سواء كان جازما أو غير جازم. إذن فسبب إيراد اختلاف العلماء في النهي في هذا النظم من قبل المؤلف رحمه الله اختلاف العلماء في دلالة النهي، اختلافهم في دلالة النهي، كما يقول الصحب المراقي: واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. واللفظ للتحريم، لأن دلالة النهي على أن النهي يقتضي التحريم. قال: والنهي للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. للكره أي أن دلالة النهي الكراه، للكره والشركة، والشركة مقصود بها القدر، عفوا الشركة مقصود به كونه مشتركا، أن دلالته على التحريم حقيقي ودلالته على الكراه حقيقية. والقدر هو القدر المشترك، قوله هو القدر الفرق. شوف أنا يعني الصياغ كيف هو، قال الفرق يقصد ماذا؟ يقصد قوال العلماء الذين خالفوا المالكية، عندما قال واللفظ للتحريم شرعا وافترق، افترق عن مذهب المالكية من؟ الفرق. فقال بعضهم أنه للكراه، وقال بعضهم أنه للشركة، أي أنه مشترك بين التحريم والكراه، وقال بعضهم القدر، أي أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراه، وهو الترك مطلقا سواء كان جازما أو غير جازم. ثم قال الناظم رحمه الله: وهل على إباحة للواقع أو غيرها يحمل فعل الشارع؟ وهل على إباحة للواقع أو غيرها يحمل فعل الشارع؟ يعني أن فعل الشارع، والمقصود بفعل الشارع من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الله جل وعلا. أي أن فعل الشارع، ويعني به فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان صلوات ربي وسلامه عليه ليس هو المشرع أصالة، ليس هو المشرع أصالة، بل هو مبلغ عن الله، مبلغ شرع الله عز وجل. فليس النبي صلوات ربي وسلامه عليه مستقلا يعني يبتدئ التشريع صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة كذلك وحي من عند الله عز وجل، فلم يبتدئها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إنما أو ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، أي أن السنة كالقرآن لأنها وحي عن الله تبارك وتعالى. فالقرآن وحي، وبيان هذا القرآن من السنة كذلك وحي من عند الله جل وعلا. وقد جرت عادة العلماء أن يطلقوا مثل هذه الإطلاقات، يقول المشرع وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ولا يقصدون أنه ابتدأ تشريعه، بل إن المبتدئ للتشريع هو الله جل وعلا، ولكن من باب كونه صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخالق جل وعلا وبين خلقه، ومبلغا لشريعته سبحانه جل في علاه. وهذا يأتي كثيرا في كلام العلماء، مثله قول صاحب المراقي: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي. والأصل أن يقول مطلوب الله عز وجل، مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. والمعنى الإجمالي لهذا البيت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مجهول الصفة، إذا كان مجهول الصفة، المقصود بالصفة هنا الحكم، إذا كان الفعل مجهول الصفة لا يدرى هل هو يفيد الوجوب أم يفيد الندب أم يفيد الإباحة، مجهول الصفة، فإنه يحتمل معاني متعددة. فالفعل إذا كان منه صلى الله عليه وسلم مجهول الصفة يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ويحتمل الإباحة، فمن أجل ذلك كان سببا في الاختلاف. كان الفعل المجهول الصفة أي مجهول الحكم سببا في الاختلاف بين العلماء، لأن البعض قد يحمله على الوجوب والبعض الآخر يحمله على الندب وغيرهما يحمله على غير ذلك من المعاني، فيكون سببا في الخلاف بين العلماء. القول الأول أن الفعل المجهول الصفة أي مجهول الحكم يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا أيضا، في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا أيضا، وهذا هو الأصح عن مالك رحمه الله، هذا هو الأصح عن مالك رحمه الله. ما هي الحجة؟ الحجة قالوا بأنه الأحوط، بأن حمل الفعل إذا كان مجهول الحكم على الوجوب هو الأحوط والأبرأ للذمة، بدليل قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا عام وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خلع نعله ماذا فعل الصحابة؟ تابعوه على خلع نعالهم، فخلعوا نعالهم مع أن هذا الفعل هو مجهول الصفة أي مجهول الحكم، هل هذا الخلع واجب أم مندوب أم مباح؟ لا يدرك الصحابة، ولكنهم حملوه على أعلى المعاني الذي هو الوجوب احتياطا، من باب الاحتياط، فخلعوا نعالهم رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء بعد ذلك البيان منه صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فأخبره بأن بها قذرا فنزعه عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. إذن هذا هو القول الأول أنه يحمل على الوجوب. القول الثاني أنه يحمل على الندب، لماذا؟ لأن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أرجحية الفعل على الترك، ليس إلا الفعل ديالو عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا الخلاء أولى من عدمه في هذه الصورة، في هذه الصورة أي أن فعله دل على أرجحيته على الترك فقط. وقالوا بأنه لا يحمل على الوجوب إلا بدليل منفصل، لا يحمل هذا الفعل المجهول الصفة على الوجوب إلا بدليل منفصل به يحمل هذا الفعل على الوجوب. وقالوا أما قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عز وجل أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا هذا فيما علمت صفته وليس فيما لم تعلم صفته، أي فيما علم حكمه، حتى ينتصروا للقول بالندب. القول الثالث أنه يحمل على الجواز، أن الفعل منه عليه الصلاة والسلام إذا جهل حكمه فيحمل على الجواز، والجواز هو استواء الفعل والترك، استواء الفعل والترك. ورواه عن مالك إمام الحرمين والآمدي، إمام الحرمين والآمدي نقلا هذا القول عن الإمام مالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الطلب، الأصل عدم الطلب، والأصل براءة الذمة، فالذمة ليست مشغولة إلا بأمر متيقن، إذا كان ثمة ما يتيقن بأن هذا الأمر الوجوب فعندئذ تكون الذمة مشغولة به، وإلا فليس لدينا ما يمكن حمل هذا الفعل على الوجوب، فتكون الذمة بريئة في عدم الإتيان به حتى يدل دليل متيقن منه على أن ذلك للوجوب. القول الرابع والأخير التوقف، التوقف، والتوقف عند أهل الاعتزال هو الحيرة، نفرق بين التوقف إذا أطلقه المعتزلة وإذا أطلقه علماء أهل السنة. إذا سمعت من علماء أهل السنة هذا أمر متوقف فيه يقصدون به عدم الحكم، أن الأمر مجمل عدم الحكم، بخلاف المعتزلة فإذا قالوا التوقف يدل ذلك على الحيرة، أن ذلك يكون دائما متلبسا بالحيرة والاضطراب. أما أهل السنة فإذا قالوا التوقف وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني، عليه القاضي أبو بكر الباقلاني. ووجه قوله يعني وجه توقفه قال بأن الفعل المجهول الصفة يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ويحتمل كذلك الإباحة، فكان هذا الفعل مجملا. قال عندئذ صار هذا الأمر مجمل لا يمكن أن نحمله على أحد المعاني إلا بقرينة، فتوقف نتوقف لظهور القرينة. وقد ذكر صاحب المراقي رحمه الله هذا الخلاف بقوله وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل، وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمن، وقد روي عن مالك الأخير أنه يحمل الإباحة، وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضي، القاضي إذا وطق المقصود به الباقلاني، إذا سمعت القاضي المقصود به القاضي الباقلاني، والوقف للقاضي نما البصير أي نسبه البصير أي العالم في علم أصول الفقه. بقي أن نبين مبحثا مهما بأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون متمحضا للتشريع، وإما أن يكون متمحضا للجبلة، وإما أن يقع الخلاف في هل هو متمحض للتشريع أم للجبلة. المتمحض للتشريع كالصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا متمحض للتشريع. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه خذوا عني مناسككم، هذا كذلك أفعال الحج المعروفة المنصوص عليها كذلك تتمحض للتشريع. وهناك أفعال هي متمحضة للجبلة كما يقول صاحب المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، أي ليس تشريعا ليس ملة. ولكن هناك فعل يكتنفه أو يتجاذبه الوجهان، يتجاذبه الوجهان، مثلا كونه صلى الله عليه وسلم حج راكبا ثم قال في آخر الحج خذوا عني مناسككم، أي من ضمن هذه المناسك كونه راكبا عليه الصلاة والسلام. قال الطائفة من العلماء ركوبه جبلة، ركوبه جبلة كأكله وشربه داخل الحج لأنه قد أكل وشرب داخل الحج، فلا ينبغي أن نقول كل أكله سنة وكل يعني جلوسه وكذا إلى غير ذلك وشربه سنة، بل هذا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام باب الجبلة، فحجه راكبا وقع فيه الخلاف، هل لأنه كان يركب خارج الحج فركوبه كما كان يركب صلى الله عليه وسلم خارج الحج جبلة وعادة من باب أن المشي قد يشق وقد تكون المسافة طويلة جدا فيحتاج الإنسان إلى الركوب إلى ما يحمله، فقالوا كذلك ركوبه في الحج يدل على أن ذلك من الجبلة، فهذا وقع فيه الخلاف. كذلك الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الرغيبة قبل أن يصلي الفريضة، كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مستيقظة كان يحدثها، وإذا لم تكن مستيقظة كان صلى الله عليه وآله وسلم يضطجع. هذا الاضطجاع وقع فيه كذلك الخلاف، هل هذا الاضطجاع أمر تعبدي أم جبلي؟ البعض يقول أمر تعبدي لأن النبي عليه الصلاة والسلام دأب عليه من جهة، ومن جهة أخرى اكتنف عبادتين وهو ماذا؟ رغيبة الفجر وكذلك صلاة الفريضة، فإتيانه بهذا الاضطجاع من الأمور التعبدية. والبعض الآخر قال بل أتى بذلك جبلة لأنه قام الليل فاحتاج إلى شيء من الراحة فاضطجع صلى الله عليه وآله وسلم قبيل الفريضة، كما قال صاحب المراقي فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، أي أن الخلاف واقع في حجه صلى الله عليه وسلم راكبا وفي كذلك اضطجاعه بعد صلاة الرغيبة، أي أن هذه الأفعال اختلف هل هي أفعال جبلية أم أنها تعبدية. ثم قال الناظم رحمه الله وقس على ذاك ففي ذا القدر كفاية ترشد من يستقري. أي أنك تقيس وتحذو على ما مر معك من أسباب الاختلاف. هذه الأسباب ذكرها الناظم رحمه الله تمثيلا وليس حصرا، أي أن الأسباب لا تنحصر فيما مر معنا من أسباب الاختلاف، وقد تصل تقريبا إلى قرابة 20 تقريبا سبب أو أقل من ذلك. القصد أن الأسباب ليست منحصرة، ولذلك قال قس على ذلك، ده الآن تخدم بيلك هو أن تقس. هذا يدفعنا إلى ماذا؟ إلى البحث والتحري في استقراء الأسباب الأخرى التي لم يذكرها الناظم رحمه الله. ثم قال ففي ذا القدر، أي ما بينه رحمه الله كفاية، أنه يكفي طالب العلم في أن يتصور أسباب الاختلاف ثم يستقرئ، لأن قوله ترشد من يستقري من الاستقراء، من الاستقراء، والاستقراء هو تتبع الحكم في جزئياته، تتبع الحكم في جزئياته، مأخوذ من قولك استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية قرية، الاستقراء. لذلك قال استقرئ الأدلة الشرعية وتتبعها في أصولها وفي فروعها، فإنك تصل إلى جملة أخرى من الأسباب التي لم أذكرها. فإلى هذا الحد نكون بإذن الله جل وعلا وتوفيقه قد أتينا على ختم هذه الأسباب المباركة التي هي من الأهمية بمكان. ويكفي في الدلالة على أهميتها أنها سبب لالتماس العذر، لالتماس المعاذير، وحمل أقوال العلماء على أحسن المحامل، وأن نبحث لهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم عن العذر في مخالفتهم لبعض النصوص الشرعية، أو مثلا في مخالفة من الأقوال الراجحة التي ترجحت بأدلة أو بقرائن منفصلة عن الدليل الأصلي، نلتمس لهم المعاذير ونلتمس لهم أحسن المحامل. وهكذا دأب طلبة العلم ودأب من يسلك هذه السبيل. هذا والله جل جلاله أعلم وأعز وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.